والسلام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، أولا أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الإخوة، لا يخفى على كل مسلم عظم شأن إصلاح القلب وتزكيته وتطهيره وعمارته بطاعة الله تبارك وتعالى والإيمان به، إذ إن القلب هو أساس الأعمال ومنبعها وروحها، ولا نماء للأعمال ولا زكاة إلا إذا صرف القلب. ومن هنا كان متأكدا على كل مسلم أن يعلم أولا بصلاح قلبه وتزكيته وتطهيره وعمارته بالإيمان الصادق واليقين الراسخ والثقة بالله تبارك وتعالى. وقد كان رسولنا صلوات الله وسلامه عليه في أحاديثه الكثيرة الشريفة، كذلك في أدعيته العظيمة المضيفة، يعنى بأمر القلب أتم العناية ويوصي بالاهتمام به، وجاء عنه في أدعيته عليه الصلاة والسلام أدعية كبيرة فيها سؤال الله وإلحاقه والإقبال عليه بإصلاح القلب. كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا قرر لله ساجدا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم نقي قلوبنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في خطبة الحاجة التي كان يقولها بين يدي خطبه عليه الصلاة والسلام: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ويقول عليه الصلاة والسلام في دعائه: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مثله. والأحاديث والأدعية النبوية في هذا المعنى كثيرة جدا، ومن يطالع كتب الحديث وكتب الأذكار يجد من ذلك الشيء الكثير. ولهذا كما أسلم كان متأكدا على كل مسلم أن يعنى أولا بإصلاح قلبه وتزكيته وعمارته بالخير والإيمان والثقة بالله والإقبال عليه وخشيته سبحانه وتعالى والجد في طاعته ونحو ذلك من الأعمال. ولا يخفاكم أن القلب له أعمال كثيرة، كما أن للبدن أعمال، وأعمال القلب وما يقوم به من طاعة الله تبارك وتعالى والإقبال عليه سبحانه وتعالى يترتب عليه صلاح البدن. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث صحيح الثابت: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: القلب ملك والأعضاء جنده، فإذا خاب الملك خاب الجند، وإذا خاب الملك خاب الجند. ذكر أثر أبي هريرة هذا وحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان، ثم عقب عليه بقوله: وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أدق وأبلغ. ذلك أنه قد يكون الملك صالحا ويفسد بعض الجند، وقد يكون فاسدا ويصلح بعض الجند، بينما القلب إذا صلح لا يمكن أن تتخلف الجوارح عن مرادها. إذا وجد في القلب الإيمان الصحيح والثقة بالله وصدق الإقبال على الله تبارك وتعالى، فإن الجوارح كلها تتبع القلب. وفي هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان: إن الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب، الجوارح لا تتخلف عن مرادات القلوب لأنها تبع. ولهذا القلب لا يخلو في أحواله من أمرين: معرفة وإرادة. المعرفة إن لم تكن معرفة صحيحة وعلما سليما متلقا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القلب حينئذ يشغل بمعارف فاسدة وعلوم مضرة وأوهام وتصرفات وخيالات تمتلئ بها قلبه، فيفسد القلب ويفسد البدن. والإرادة هي العزم الذي يكون في قلب الإنسان، فإذا لم يكن في القلب عزم قادر على طاعة الله والقيام بالعلم الذي تعلمه ونية صحيحة وإقبال وبذل وجهد ومجاهدة، إذا لم يكن في القلب هذا تجاه طاعة الله تبارك وتعالى، فإن إرادة القلب تتجه إلى أمور منخفضة وأشياء دنية وحقيرة. فتجد قلب بعض الناس يدور حول أشياء حقيرة جدا وأمور منخفضة وأشياء لا قيمة لها، بينما قلوب آخرين تدور حول العرش تفكر في الآخرة ولقاء الله تبارك وتعالى والجنة والنار، همتهم عالية وقلوبهم كبيرة وأهدافهم سامية جدا، بينما أولئك الذين فسدت معارفهم القلبية وإراداتهم تجد همومهم لا تتجاوز أنوفهم ولا تتجاوز حد بصرهم وما يشاهدونه ويرونه. ولهذا لزم كما قدمت كل مسلم أن يعنى بإصلاح قلبه وعمارته بالإيمان الصحيح والإقبال على الله تبارك وتعالى، ليزكو بذلك بدنه جميعا، ولتصح بذلك أعماله، وليكون بذلك حسن العمل، حسن الطاعة، حسن الإقبال على الله تبارك وتعالى. إصلاح القلب إنما يكون بالأمرين المتقدمين: المعرفة والإرادة. المعرفة والإرادة، المعرفة الصحيحة بالله وبما يحبه الله وبما يقرب إلى الله تبارك وتعالى، المعرفة بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، المعرفة بأصول الإيمان وحقائق الدين وأسس اليقين، المعرفة بذلك كله، والمعرفة لتفاوت الناس فيها تفاوتا عظيما، وليسوا في المعرفة على درجة واحدة. ثم الإرادة، إرادة الخير والهمة والعزم على القيام بطاعة الله تبارك وتعالى والقيام بما يقرب إليه سبحانه وتعالى. والهمة والإرادة والعزيمة ينبغي أن تكون صادقة وأن تكون فيما يقرب إلى الله، فيعزم الإنسان ويكون عزمه صادقا ويتخير من الأمور التي يعزم على القيام بها ما يقربه إلى الله ويدنيه من رضاه سبحانه وتعالى. وفي هذا يتنافس المتنافسون ويتفاوت الناس في هذا تفاوتا عظيما. ولهذا أعمال القلب يتفاوت الناس فيها المعرفة والإرادة وكل الأعمال القلبية، خلافا لمن قال من المتكلمين إن الناس في ما يقوم بقلوب المستوى ليس بينهم تفاوت، وإنما هم على درجة واحدة ومستوى واحد، وإنما التفاضل في الأعمال فقط، هذا غير صحيح، بل هذا كلام مصادم لنصوص الشريعة وأدلة الكتاب والسنة الكثيرة الدالة على تفاوت الناس في أعمال القلوب، كما أنهم كذلك متفاوتون في أعمال الجوارح. الناس متفاوتون في أعمال القلوب تفاوتا عظيما، وبحسب تفاوتهم في أعمال القلوب تتفاوت أعمالهم الظاهرة، تتفاوت أعمالهم الظاهرة. وقد يقول يعني قد يقوم أناس بأعمال ظاهرة على هيئة متساوية لا تجد بينهم في الظاهر تفاوتا ولا تمايزا ولا تباينا، بينما تتفاوت هذه الأعمال في قبولها عند الله ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى بحسب ما قام في قلوب أهلها من الإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى. وبهذا الذي أشير إليه يزول الإشكال الذي قد يريده البعض أو بعضهم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام في قصة صاحب البطاقة، والحديث خرجه الإمام أحمد في مسند والترمذي وغيره من أهل العلم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، وينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مثل البقر، فيقال له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيذهب الرجل ويقول: لا. فيقال: فلك حسنة؟ فيقول: لا. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله. فيقول الرجل: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله: إنك لا تغلب. قال: فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فثقلت البطاقة وطاشت السجلات ولا يدخل مع اسم الله شيء. وهذا الرجل الذي ثقلت بطاقته كما جاء في هذا الحديث إنما ثقلت بحسب ما قام في قلبه من اليقين والإيمان بالله تبارك وتعالى، وإلا فإن هناك أيضا كما دلت نصوص أخرى كثيرة جدا، هناك من يقول لا إله إلا الله ويكون عنده ذنوب وخطايا وآثام، لكنه مع ذلك يدخل النار، مع ذلك يدخل النار مع أنه يقول لا إله إلا الله ويتلفظ بها ويعمل بمقتضاها، لكنه قصر في جوانب منها تقصيرا كبيرا، ارتكب كبائر الإثم وارتكب ما يغضب الله تبارك وتعالى، استحق بذلك عقاب الله ونال بذلك سخط الله فدخل النار، لكنه لا يخلد فيها، لكنه لا يخلد فيها، لأنه لا يخلد في النار إلا المشرك. ولهذا جاء في الأحاديث كثيرة جدا: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهذا يدل على أن بعض من يقول لا إله إلا الله قد يدخل النار لكنه لا يدخل فيه، لا يخرج من النار إلا المسلم. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما يصيبه. وهذا يعني أن قائل لا إله إلا الله لا محالة داخل الجنة، لكنه ربما إن كان عنده خطايا كثيرة وذنوب عديدة ربما يمر قبل ذلك بمرحلة تعذيب منها، لأن النار دار طيب محض خالص فلا يدخلها إلا الطاهر النقي الصافي الذي ليس فيه شائبة. ولهذا إذا كان في الإنسان شيء من الشوائب ولم تطهر يطهر في نار جهنم والعياذ بالله. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: هناك ثلاثة أنهر في الدنيا، من تطهر بها تطهر وإلا طهره الله في نار جهنم يوم القيامة. ثم ذكرها وهي الحسنات الناحية والتوبة النصوح والمصائب المكثرة. هذه المثابة الأنهر يتطهر فيها الناس ويتنقون فيها من ذنوبهم وخطاياهم التي تقع منهم في هذه الحياة. فمن لم يتطهر بذلك طهر في نار جهنم يوم القيامة. وإذا كان من أهل لا إله إلا الله وعذب على قدر ذنوبه وخطاياه يؤول أمره وينتهي حاله إلى دخول الجنة. ولهذا أهل الجنة يتفاوتون في دخولها، منهم من يدخلها دخولا أوليا بدون حساب ولا عقاب، ومنهم من لا يدخلها دخولا أوليا بل يمر قبل دخولها بمرحلة عذاب. ولهذا في سورة فاطر عندما ذكر تبارك وتعالى أقسام المؤمنين أهل الجنة قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. قوله تبارك وتعالى هنا جنات عدن يدخلونها، الواو هنا عظيم شأنها وجليل قدره ولها منزلة كبيرة جدا في قلوب العلماء. جنات عدن يدخلونها، لأن هذه الواو أفادت ماذا؟ أن السابق بالخيرات والمقتصد والظالم لنفسه كلهم يدخلون الجنة، شملتهم هذه الواو. ولهذا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول عن هذه الألوار: ينبغي أن تكتب بماء العلوم، ينبغي أن تكتب بماء العلوم، ثم يثني على هذه الألوار ويجل من قدرها ويرفع من شأنها، ولها في قلبه وفي قلب غيره أنها علم كان عاليا. جنات عدن يدخلونها، يعني الظالم نفسه والمقتصد والسابق بالخيرات. ثم بعد ذلك ذكر الله تبارك وتعالى بعد هؤلاء أهل النار، فقال سبحانه: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم ينطلقون فيها. ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. هذا شأن أهل النار. أما أهل الجنة الذين قال الله عنهم جنات عدن يدخلونها فهم أقسام ثلاثة: سابق بالخيرات ومقتصد وظالم لنفسه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان: أما السابق بالخيرات والمقتصد فهذان يدخلان الجنة بغير حساب ولا عقاب، لكنهما يتفاوتان في المنزلة في الجنة. أما الظالم لنفسه فلأنه ظلم نفسه بمعصية الله دون الشرك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وإن عذبه فإنه لا يخلد في النار. أيها الأخوة، الشاهد هنا تقدم هو بيان تفاوت الناس في أعمالهم الصالحة بحسب تفاوتهم فيما قام في قلوبهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والشأن كل الشأن والخطب كل الخطب في عمل القلب. ومن المعلوم يا أخوة أن الأعمال كلها تتوقف في قبولنا على صحة القلب وصحة ما يقوم به. من شروط قبول الأعمال المعروفة عند عامة المسلمين الإخلاص، والإخلاص عمل القلب. فإذا وجدت أعمال كبيرة ظاهرة جيدة نافعة مفيدة لكنها ليست قائمة على الإخلاص، ما يقبلها الله تبارك وتعالى ولا يقيم لها يوم القيامة وزنا، بل يكون شأنها كما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى كما في الحديث القدسي العظيم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه النصوص وما جاء في معناها كلها تدل على أن الأعمال الظاهرة لا يعبأ الله تبارك وتعالى فيها إذا تقوم على صحة إيمان في القلب وإخلاص في العمل وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى به وإرادة ثوابه. ولهذا قال: من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أيها الأخوة، هذا الذي أتحدث عنه هو الاعتقاد، هو الاعتقاد الذي هو في الحقيقة حياة الإنسان الحقيقة، حياة الإنسان الحقيقة. بدون هذا الإيمان الذي يعمر قلب المسلم لا تستقيم جوارحه ولا تستقيم أعماله ولا تبقى طاعته لله تبارك وتعالى، وإنما تأتي منه الأعمال على صورة ناقصة وعلى هيئة ضعيفة وعلى حالة رديئة وبدون إقبال وبدون صدق وبدون عزيمة وبدون إرادة وجه الله تبارك وتعالى بالعمل ونحو ذلك من الأمور التي تقوم في القلوب لتقل بالأعمال أو تفسدها. ولهذا لا بد من الاعتقاد، ولهذا لا بد من الاعتقاد ليزكو به الإنسان وليصح به عمله وليستقيم به عبادته لربه تبارك وتعالى. ولهذا لا حياة حقيقية إلا بالاعتقاد الصحيح المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم عليه. لا حياة حقيقية إلا بذلك. أما بدون ذلك، بدون العقيدة الصحيحة وبدون الإيمان الصحيح لا حياة للإنسان، بل هو ميت. والله تبارك وتعالى وصفه بذلك في القرآن الكريم، قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فوصفه الله تبارك وتعالى بأنه ميت عندما فقد العقيدة وفقد الإيمان، وصفه بأنه ميت لا حياة فيه، مع أنه يمشي ويأكل ويشرب ويتحدث ويذهب ويعود ونحو ذلك، إلا أن الله تبارك وتعالى وصفه بأنه ميت لأن قلبه لا إيمان فيه، لأن قلبه لا إيمان فيه وليس فيه اعتقاد، ليس فيه إيمان صحيح. من كان كذلك فهو ميت، وإن كان بين الناس من الأحياء، وإن كان يمشي ويأخذ ويذهب ويجيء هو في حقيقته ميت. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فسمى ما جاء من الرسول عليه الصلاة والسلام وحيا للناس، وسمى تبارك وتعالى الوحي روحا في غير ما آية. قال تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: ولقد وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا. قال تعالى: نزل به الروح الأمين. قال تعالى: فنزل الملائكة والروح فيها. فسمى جبريل الذي ينزل بالوحي روحا لأنه لا حياة للناس إلا بالوحي، لا حياة لهم إلا بالإيمان الصحيح، لا حياة لهم إلا بالاعتقاد السليم المتلقى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، العقيدة الصحيحة التي فيها حياة القلوب تقوم على أصول ستة جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذه الأصول الستة هي في حقيقة أمرها وواقع حالها دعائم يقوم عليها إيمان الشخص، وينبغي عليها طاعته لله تبارك وتعالى. ولهذا بحسب هذه الأصول وقيامها في قلب الإنسان يتنام العمل وتزداد الطاعة ويعظم الخير في الإنسان. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مثل الإيمان، يعني بحسب أصول الإيمان التي تقوم بقلب الإنسان يشكو عمله ويزداد إقباله على الله وتعظم خشيته منه سبحانه وتعالى ويلق قلبه وتحسن أعماله وتزيد وتتضاعف بحسب وجود هذه الأصول الستة وبحسب قيامنا في قلب الإنسان. ولو تأملنا هذه الأصول أصلاً وتأملنا في أدلتها في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونظرنا في قوة أثرها على المؤمن وعظم عائدتها عليه وكثرة ما يترتب علينا من الفوائد والآثار الحميدة في الدنيا والآخرة لوجدنا من ذلك الشيء الكثير. لو نظرنا في أصل هذه الأصول الستة وهو الإيمان بالله بوحدانيته سبحانه في ربوبيته وألوهيته وأسماء وصفاته لوجدنا لكل ذلك أثرا عظيما على الإنسان في قلبه ولسانه وجوارحه. وهكذا الإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كل هذا له آثار بليغة على الإنسان في طاعته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى. إذا تأملنا أيها الأخوة في الإيمان بالله الذي هو أصل أصول الإيمان، عندما يؤمن العبد المسلم بالله تبارك وتعالى ربا خالقا رازقا مدبرا لهذا الكون متصرفا فيه، عندما يؤمن بأسمائه العظيمة التي وردت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصفاته الجليلة الواردة في الكتاب والسنة ويملأ قلبه إيمانا بها وتصديقا ويقينا واعتقادا، كم ذلك من الآثار عليه في أعماله. عندما يؤمن بصفة العلم أو صفة السمع أو صفة الرؤية أو غير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى التي وردت في الكتاب والسنة، كم لها من الآثار على الإنسان. وليس المراد بالإيمان بها أن يتلفظ الإنسان بهذه الأمور بلسانه أو يمرها على قلبه مرورا عرضا وإنما يأمر قلبه بذلك، يأمر قلبه بمشاهدة والاعتراف واليقين بما ورد في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه من أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته الحسن العظيم. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذه كلها أسماء دالة على صفات كمال ونعوت جلال للرب تبارك وتعالى. وكل اسم من هذه الأسماء له عبوديات تخص وطاعات تخص، العلم السمع والبصر وغير ذلك، كل ذلك له عبوديات. فعندما يتأمل العبد في أسماء الله تبارك وتعالى وما يخصها من عبوديات، كم من الآثار التي ستعود عليه في حياته وطاعته لربه تبارك وتعالى. عندما يؤمن العبد بأن الله تبارك وتعالى عليم، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال تبارك وتعالى في حمد نفسه والثناء عليها بهذه الصفة العظيمة الجليلة في أول سورة سبأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عندما يؤمن الإنسان المؤمن بعلم الله تبارك وتعالى واطلاعه عليه ورؤيته له في أقواله كلها، في غيبه وشهادته، في سره وعلمه، في أموره كلها، عندما يعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه لا خفى عليه منه خافية، لا شك أن هذا سيكون له أثرا على العبد، أثر بالغ في عبادته وطاعته لله تبارك وتعالى. عندما يؤمن العبد بأن الله يراه وأنه سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات يرى الناس ويرى أعمامه ويرى حركاتهم ويرى سكناتهم ويرى قلوبهم ويرى ما قام في قلوبهم من أعمال ونيات وغير ذلك، يطلع على ذلك كله سبحانه وتعالى، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، ويرى جريان الدم في عروقها، ويرى كل جزء من أجزائها لا يخفى عليه في هذا الكون خافية. عندما يؤمن العبد بذلك كم من أثر يكون عليه. عندما يؤمن العبد بأن الله يسمع كلامه، قال الصحابة: يا رسول الله، أربنا بعيد فنناديه أم قريب فنناديه؟ قال: إن ربكم سميع قريب، أقرب إلى أحدكم من شراك من عنق راحلته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالله تبارك وتعالى سميع، سميع لعباده، يسمع كلامه. لو قام العباد كلهم على صعيد واحد ونادوا ربهم بلغاتهم المختلفة وألسنتهم المتباينة وطلباتهم المختلفة لسمع كل قارئ سبحانه وتعالى، لا تختلف عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات ولا يضره سبحانه وتعالى إلحاح المرشدين وطلب الطالبين، بل يفرح بذلك سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألة ما نقص ذلك من ملك شيئا إلا كما ينقص المقياس إذا غمس في البحر. هذا توحيد الله، وهذا هو الإيمان بالله، وهذا هو الاعتقاد الصحيح بالله تبارك وتعالى. عندما يؤمن المسلم بصفات الله تبارك وتعالى والنعوم العظيمة التي جل عليها كتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. يقول ابن رجب رحمه الله في كتابه شرح كلمة الإخلاص، هو كتاب عظيم النفع، يكون في هذا الكتاب راود رجل امرأة أعرابية في الصحراء عن نفسها وقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، إلا حجران، نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب. فقالت المرأة: وأين مكوكبها؟ أين مكوكب الكواكب؟ يعني خالق الكواكب ربنا سبحانه وتعالى، ألا يرانا؟ ألا يطلع علينا؟ امتنعت من معصية الله لهذه الحقيقة، امتنعت من معصية الله لهذه الحقيقة التي قام بقلبها. هو الآخر أيضا عندما اشتركوا بهذا الاعتقاد وهذا الإيمان امتنع من هذه المعصية. فالإيمان بالله تبارك وتعالى وصفاته العظيمة الواردة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لها أثر بالغ على العبد في طاعة الله ومراقبته وإتيان بعبادته على وجه الذي يرضيه. وهكذا سائر كل الإيمان. الإيمان بالملائكة يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: كيف أنت وقد انتقم ملك الصور؟ الصور ينتظر أن يؤمر. كيف أنت وقد انتقم ملك الصور؟ الصور ينتظر أن يؤمر. هذا من الإيمان بالملائكة. عندما يقرأ المسلم في صفات الملائكة ونعوتهم مما يدل على عظمهم كبر أجسامهم وشدة بطشهم وعظم قوتهم مما يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى وعظمته سبحانه، أيضا كثرتهم وتعددهم وهم جنود الله. الله جل وعلا يقول: وما يعلم جنود ربك إلا هو. هل لهذا من أثر على عمل الإنسان وطاعته ومراقبته لله سبحانه وتعالى؟ ولهذا في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بجهنم يوم القيامة ولما تكون ألف جمال، ومن كل جمال تكون ألف ملك يجرونه. يؤتى بجهنم ولما تكون ألف جمال، ومن كل جمال تكون ألف ملك يجرونه. هؤلاء فقط وكلهم الله تبارك وتعالى بسحب جهنم إلى أرض المحشر. كما يكون تأثر القلب عندما يتأمل في هذا المنظر الطبيعي، 70,000 في 70,000 هذا عدد الملائكة الذين يجرون جهنم ويسحبونها إلى أرض المحشر يوم القيامة، غير الملائكة الذين هم خزنة جهنم وأكلوا بتعذيب أهلها وما إلى ذلك غيرهم. عندما يؤمن المسلم بصفات هؤلاء ونعوتهم وأخبارهم التي وردت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، كم لهذا من الأثر البالغ على العبد وعلى طاعته لله جل وعلا. وهكذا عندما يتأمل المسلم في سائر أمور الإيمان، عندما تتأمل في الإيمان باليوم الآخر بدءا من دخول الإنسان في قبره، عندما تقرأ كتب العقيدة وما ذكره أهل العلم من التفاصيل الكثيرة المأخوذة من الكتاب والسنة مما يكون في القبر وبعد من البعث والحشر والحساب والجزاء والنار ونحو ذلك، كل هذا من الاعتقاد وله أثر بالغ على العبد في رقة قلبه وخشيته لربه وإقباله على طاعته سبحانه وتعالى. الشاهد أن لا إشكال ولا شك ولا ريب في أن العقيدة هي التي لها الأثر البالغ على العبد في أموره كلها، في عمله وفي عمل الذي يكون بلسانه والذي يكون بجوارحه والذي يكون كذلك بقلبه. وأريد أن أختم هذه الكلمة بكلام للعلامة ابن القيم رحمه الله عظيم النفع بالغ الأثر قال رحمه الله في كتابه مدارج للسالكين، وأقرأه عليكم باختصار لبعض ما ذكره رحمه الله، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم به، وبه أختم هذه الكلمة. يقول رحمه الله في ذكر بعض الشواهد التي إذا استحضرها العبد ويتعلق بالإيمان والاعتقاد، التي إذا استحضرها العبد وعمر قلبه بها وملأ جوارح قلبه بها ازداد إقبالا على الله تبارك وتعالى، وسابق الرياح في محابها في الإقبال على الله تبارك وتعالى، فهي أمور عظيمة وجليلة القدر نزل عليها رحمه الله في مواطن كثيرة من كتبه، وأيضا ذكرها في كتابه مدارج السالكين. يقول رحمه الله: ونحن نشير بعون الله وتوفيقه إلى الصواب إشارة يعلم بها حقيقة الأمر. فأول شواهد السائر إلى الله، يعني الأمور التي ينبغي أن تكون في قلب السائر إلى الله فتسوقه وتدفعه للإقبال على الله تبارك وتعالى. قال: أول الشواهد شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة أن يقوم به شاهد من الدنيا، أن يتأمل في الدنيا وحقارتها وقلة وفائها وكثة شركائها وسرعة انقضاءها إلى آخر الكلام. ثم قال: فإذا قام بالعبد هذا الشاهد منها، يعني من الدنيا، ترحل قلبه عنه، ترحل قلبه عنه وسافر في طلب الآخرة، وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامها وأنها هي الحيوان حقا، فأهلها لا يستحلون منها ولا يزعمون عنها، بل هي دار القرار ومحط الرحال ومنتهى السلك. ثم قال: ثم يقوم بقلبه شاهد من النار، ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامها وبعد قعرها وشدة حرها وعظم وعظيم عذاب أهلها، فيشاهدهم وقد سيقوا إليها سود الوجوه، سيقوا إليها سود الوجوه زرق العيون والسلاسل والأغلال في أعناقهم، فلما انتهوا إليها فتحت في وجوههم أبوابها، فشاهدوا ذلك المنظر الحديث وقد تقطعت قلوبهم حسرة وأسفا، ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مخرجا، فأراهم شاهد الإيمان وهم إليها يدفعون، وأتى النداء من قبل رب العالمين: وقفوهم إنهم مسؤولون. ثم قيل لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اسلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. فيراهم شاهد الإيمان وهم في الحميم وعلى وجوههم يسحبون، وفي النار كالحطب يسجرون، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، فبئس اللحاف وبئس الفراش، وإن استغاثوا من شدة العطش يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا شربوه تقطع أمعاؤهم في أجوافهم، وطهر ماء بطونهم شرابهم الحميم، وطعامهم الزقوم لا يقضى عليهم فيموتوا، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعملكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا قام بقلب العبد هذا الشاهد انخلع من الذنوب والمعاصي واتباع الشهوات، ولبس ثياب الخوف والحذر، وأحصب قلبه من نظر أجسامه، وأحصب قلبه من نظر أجسامه، وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه وقلبه. وعلى حسب قوة هذا الشاهد يكون بعده من المعاصي والمخالفات، فيجيب هذا الشاهد من قلبه الفضلات والمواد المهلكة وينضجها ثم يخرجها، فيجد القلب لذة العافية وسرورها. قال فيقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة، يقوم به بعد ذلك شاهد من الجنة وما أعد الله لأهلها فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فضلا عما وصفه الله لعباده على لسان رسوله من النعيم المفصل الكثير بأعلى أنواع اللذات من المطاعم والمشارب والملابس والصور والبهجة والسرور. فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيها، تربتها المسك وحصباؤها الدر وبناؤها لجن الذهب والفضة، وبناؤها لجن الذهب والفضة وقصب اللؤلؤ، وشرابها أحلى من العسل وأطيب رائحة من المسك وأبرد من الكافور وألذ من الزنجبيل، ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا لغلب على ضوء الشمس، ولباسهم الحرير من السندس والاستبرق، وقدمهم ولدان كاللؤلؤ المنثور، وفاكهتهم دائمه لا مقطوعه ولا ممنوعه، وفرشهم مرفوعه، وغذاؤهم لحم طير مما يشتهون، وشرابهم عليه خمره لا فيها غول ولا هم عنها ينزقون، وقدرتهم فاكهة مما يتخيرون، وشاهدهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فهم على الأرائك مبتكئون، وفي تلك الرياض يكبرون، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. فإذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد، إذا انضم إلى هذا الشاهد شاهد يوم المزيد والنظر إلى وجه ربي وإلى وجه الرب جل جلاله وسماع كلامه منه بلا واسطة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوقهم وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم، ثم قرأ قوله تعالى: سلام قولا من رب رحيم، ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته وبركته عليهم في ديارهم. فإذا انضم هذا الشاهد إلى الشواهد التي قبله فهناك يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مقابها، فلا يلتفت في طريقه يمينا ولا شمالا. قال رحمه الله: هذا وفوق ذلك شاهد آخر تضمحل فيه هذه الشواهد ويغيب به العبد عنها كلها، وهو شاهد جلال الرب تبارك وتعالى وجماله وكماله وعزه وسلطانه وقيوميته وعلوه فوق عرشه وتكلمه بكتبه وكلمات تكوينه وخطابه بملائكته وانبيائه. فاذا شاهده شاهد بقلبه قيوما قاهرا فوق عباده مستويا على عرشه منفردا بتدبير مملكته، حامرا ناهيا مرسلا الرسل ومنزلا كتبه، يرفع ويضغط ويصيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويحب ويغضب ويرحم الى السخن ويغفر الى السكر ويعطي الى سأل ويجيب اذا دعا ويطير الى السقيم، اكبر من كل شيء واعظم من كل شيء واعز من كل شيء واقدر من كل شيء واعلم من كل شيء واحكم من كل شيء، الى اخر كلامه رحمه الله. وبه تنتهي هذه الكلمه التي نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى